رحمة الله عليه. فكل واحد فيكم يصلي فيه صلاة عليه صلاة الغائب. اسألوا أسألوا عليك تعرفوه وصلوا عليه صلاة الغائب. اللهم صل على سيدنا محمد. كان الكلام في كلام في درس اللي فات عن ايه؟ يبقى الآية عام رمضان الآية بالتحديد ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. في واحد سأل سؤاله ما جسنا طب من اللي هي اللي جاية؟ طبعا احنا تناولنا الآية بقدر ما تأثر، لكن يبدو أن الأمر محتاج إلى تعقيب. أنا كان التعقيب أساسا عشان السؤال اللي سئل أخ حسن محمد صالح، كان سأل سؤال ولم يأتي حتى الآن هو ولا أخوه حسين. لكن أولا نقول في قول الله تعالى ومنهم ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، من خلال الكلام اللي قلناه إن الأصم إن كان عاقلا ممكن إيصال المعاني إليه، ممكن يفهم المعاني التي تقصد إذا كان له عقل، ولو عن طريق وصول صوت أو صدى الصوت إلى سمعه. اللهم صل على سيدنا محمد. أو بالإشارة يفهم، لكن قد يصل الصوت إلى صماخ أذنه فيدرك المعاني إن كان له عقل. والكلام ده كان يوم الدرس بتاع اليوم الايه؟ الأحد. النهارده بعد يومين كنت في العصر هنا في المسجد ثلاث أيام تقريبا، وبعدين شفت اثنين بيصلوا مع بعض. أولا دخلوا اثنين يعني، فمنهم واحد بص على الصف لقي واحد بيصلي في الجماعة في آخر تشهد فعاوز يدخل، معه واحد تاني شاور لي إشارة عرفت إنه أصم، فبيقول لي معناها الواد مش فاهم حاجة، زميلي اللي جاي معاه مش فاهم حاجة. هما إذن الموضوع بيتعلق بحكم المسبوق لما يدخل ودتها واقف مستني، ما دخلش الصلاة يعني واقف مستني بيشوف اللي في التشهد ده إن قام لركعة يتبعه وإن لم يقم يبقى يسأل الواحد مع اللي معاه. فالأصم بيشاور لي يقول لي ده مش فاهم، فانتظروا الرجل سلم المسبوق اللي كان مسبوق في صلاة الجماعة سلم أقاموا الصلاة ودخلوا صلوا مع بعض. هما رفيقان أحدهما توي يسمع والثاني أصم. فبعد ما صلوا شاور ليه الأصم بيشاور لصاحبه، أنا فهمت إنه فيهم أصم يعني. المهم أنا عاوز أقول للراجل اللي بيسمع كويس أفهم الحكم عشان ينقله لصاحبه. انصرفوا وجوه العصر، كان بكم ثلاثة الظهر، جم في العصر فلقيتهم برضو مختلفين، هيصلي يو بعد صلاة الجماعة واختلف، وقاعد يشاور لي برضو الأصم يشاور لي يقول لي ده مش كويس. خلاص يعني الله أعلم تسليم. بعد ما صلوا جم الرجل الأصم هو اللي دعا الثاني وقال له الراجل ده بان عليه تعال نسال يعني معني يقول له بيقول له الراجل ده كمان تعال نسال وما صليش معانا يا جماعه ما عرفش ان انا اصلي الامام ولا انا عارف ولا ما عرفش لكن قال لي الراجل ده بان عليه كويس تعال نسال فجوا قعدوا معايا خلاصه الكلام ان الافراد مفاهم احسن من الكلام سبحان الله وبدا يسال الاصم فبيقول لي مسح الراس مره ولا ثلاث مرات في الوضوء بيسالني عن مسح الراس مره ولا ثلاث مرات قلت له مره فبيقول لي الثاني بيقول لي اللي كويس قدام الشوف فبيقول لي انا عملها ثلاث مرات وسمعتها كده وشفتها كده ده اللي بيتكلم السوي فالثاني يقول له مره واحده اسال قدامك اهو قلت له نعم مره واحده ومسكت الثاني قلت المسح على التخفيف فمسح راسي مره واحده فبيعرفني عليه الثاني يقول لي ده راجل ده انا ابوه ازهري وراجل ابوه يعني بيعمل كذا وبيغسل الموتى وهو بيغسل الموتى فلقيت الثاني الاصم شرح لي تغسيل الموتى كاملا وقال لي ان المسح بنعمل كذا نمسح كذا مره واحده ويمسح ودني كذا ويصلي كذا بدا يسال اسئله عن حكم الصلاه وحكم المسبوق والكلام فلقيت الاصم يفهم فهما كاملا واضح ان ما شاء الله ابوه مديله التعليمات ومعلم التعليم كامل فقلت له اكتب لي اسمك هنا كتب لي اسم ابو بكر طلع لي بطاقه وبطاقه ابوه معاه كمان جاب بطاقه ابوك معاك ليه قال عشان ما حدش يعاكسنا انا جاي يعني في بلد غريب يعني عشان ما الناس تقدر ان هو له ظروف ابوه ظروفه كذا ويحترموه يعني لكن قلت سبحان الله العظيم وبحمده ويبقى لما ربنا يقول ولو كانوا يعقلون اذن الاصم اذا كان يعقل الرجاء في الخير منه اعظم ما يكون ما شاء الله طبعا هو انا استمتعت بالجلسه معاه وبالعلم اللي شرحه وقلت ما شاء الله يفتح الله لنا وله ما شاء الله هو صنايعي محترف ماشي من صنايعي محاره محترف تمام يعني كويس فالحمد لله رب العالمين الحاجه الثانيه تذكرت ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الاعمى قد ينظر ولكن لا يبصر والمبصر المبصر الطبيعي ينظر ولا وقد ينظر ولا يبصر ولا لا لان احنا قلنا في الشرح الاولاني في النظر الى وجه الله الكريم النظر الى وجه الله الكريم قلنا فرق بين النظر والرؤيه فالمستمتع في الجنه ان شاء الله ربنا يكرمنا اياكم النظر الى وجه الله الكريم هي تحفه اهل الجنه ربنا يتجلى عليهم فينظرون اليه لكن هل يروه الموضوع يختلف فالنظر خلاف الرؤيه ومن خلال هذا ذاك الدرس ده شرحنا ان الرؤيه والابصار عمليه تختلف عن النظر النظر عمليه اليه اي مخلوق يعمل كده ينظر لكن البصر الابصار يعني يحتاج الى نقل الصوره الى المخ والمخ يترجم الصوره ويفهمها يبقى ده بصر فالبصر العقل له دور فيه لكن النظر بالعين بس مين فاكر الكلام ده مين مش فاكر طيب لا مين فاكر ان قلناه حتى على الاقل مين فاكر ان قلنا الكلام ده نعطي يا مشاهد نعم نشي فريدي لا يعني فاكرين انها قلنا الكلام ده لو فاكرين قلناه ولا ما قلناه لما قلنا للذين احسنوا الحسنى وزياده ومن العلماء من قال الزياده النظر الى وجه الله الكريم وحقارنا بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح والحديث التي تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج يعني نظر إلى ربه أم رأى ربه؟ حديث يعني سؤال، نظر إلى وجه الله أو رأى ربه؟ تكلمنا أن الرؤية تختلف عن النظر، فالمتاح في الجنة النظر إلى وجه الله، لكن هل تراه بمعنى تستوعبه؟ حاجة لله، لأن الرؤية معناها أقول فيك مجسم وأشوفك وفيك كذا وكذا، صورتك كذا ولونك كذا وشكلك كذا، إنما النظر نظر، أنت تستمتع بالنظر. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى قال نور أن أراه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال حجابه النور، يبقى فيه أنوار تحول دون الرؤية والبصر والإبصار، لكن النظر النظر، فقالوا النظر من خلال الكلام العلماء قالوا النظر معناها تزال حجب الأنوار فينظرون إلى وجه القوي القادر القهار، إلى وجهه سبحانه وتعالى جل شأنه، يبقى الرؤية غير الإيه؟ غير النظر. فلما السائل اللي قال إن كان له جيران ولا له صاحب يقول هاله، ليه ربنا قال بالسؤال كان تاع حسن ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون لا يبصرون، قال ليه ما قالت يعني لو كانوا يعقلون لو كانوا لا يعقلون ليه يبصرون؟ هو أعتقد أو بفهم أن النظر هو البصر، إذا النظر غير البصر. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يبقى هداية العمي لا يمكن تحدث أساسا، أنت عشان تهدي الأعمى في الأمور المادية صعب، بمعنى عشان تخلي الأعمى يشوف ده مش ملكة مش شغلك، الله هو الذي يعطي القوة الإبصار وهو يحول دون الإبصار، سواء بخلق الباصرة اللي هي العين أو بخلق البصر القدرة على إدراك المبصرات، ده شأن مين؟ شأن الخالق الصانع. فأنت يا محمد لا تملك أن تجعل الأعمى يرى الأشياء المبصرة من الأجسام اللي قدامه حتى كده، فإذا كنت لا تملك أن تجعله يرى الأشياء المبصرة فأنت لا تملك أن تعطيه البصيرة التي يدرك بها ما تقول وما تهديه إليه. سليت عليه؟ يبقى فإنك يعني فأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون، بمعنى أن الأعمى الذي لا يملك آلة البصر أنت لا تستطيع أن تعطيه آلة البصر. فكذلك أعمى القلب أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بهذا العمل عمل الكفار والعياذ بالله، عمل القلوب التي في الصدور التي مع هذه الحالة لا يدركون المعاني التي يدلهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني احتاج الأمر إلى التفكر في معنى الهداية. الهداية قد تكون معنوية وتكون مادية، يهديني السبيل، هادي يهديني السبيل، يعني يرشدني إلى الطريق الذي يوصلني إلى المكان الفلاني. ويهديني السبيل في المعنويات، يهديني السبيل الذي أنجو فيه من غضب الله ومن عقاب الله. السبيل اللي هو سبيل الدين اللي هو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الذي يصل إليه الإنسان أو يصل به الإنسان إلى مرضاة الله، اللي هو شرع الإسلام ودين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سجلت ملاحظة بعد الدرس أن الإنسان قد يفقد البصر لكن يرزق بصيرة يمشي بها في الطريق. من فاكر الشيخ حسين عليه رحمة الله؟ كان في شبابه الناس تملى المية يجيب منين يا عم الشيخ عم الحسن إبراهيم، وهم يذكرونك بالخير في الموضوع ده. أنا في ناس تقول الأستاذ إبراهيم كان يقف على عين الدار والبنات عاوزة تملى مية فتيات عاوز يشيل الصفيحة على مين؟ على دماغ، هتستنى لما واحد يرفع لها صفيحة، فالإبراهيم يروح يصلي قبل ما يصلي العصر أو يصلي الظهر يبدا يشوف يحمل للناس كلها يمشيها كلها كده عشان يؤجر. يعني عايز يشيل الصفيحه لازم واحد يا عمي شايل الصفيحه يا عمي يشيل الصفيحه على على ايه على راسها بما فيها من الماء. لا الحمد لله في ميزان الحسنات ان شاء الله. شيخ حسين كان يروح يملا صفائح المايه بالعمود وهو اعمى وما يمشيش حافي ابدا، كان يلبس ققاب خشب والشوارع كلها زلقه ويعني وحواري ملتويه، ويشيل الصفيحتين وينطلق في الطريق الى ان يصل الى البيت لا يصطدم بشيء. واحنا كنا مبصرين واحنا صغيرين ونخبط ونعكف في بعض ونتزلق في الماء. سبحان الله العظيم وبحمده. إذن هذا كانت له بصيرة، وكان ما شاء الله الجلبية بتاعته لا تصل إلى هي من الماء ما تفلهاش، يملى الصفائح ويشيل بالعمود ويمشي ينطلق ويمشي بالقبقاب. القبقاب الواحد اللي يمشي بالحذاء اللي هو المفصل على الرجلين والمنضبط، يبقى بيمشي في المية وباحساس، لكن لبس خشب ويمشي به وينطلق بخفة ما شاء الله. فكان ما شاء الله نحسبه كذلك رزق بصيرة. وكان يمشي لوحده في الشوارع كلها وفي الحواري، يخش من حارة لحارة شمال يمين لوحده، ويعني هو يعني يطلق سمعه وينطلق. سبحان الله العظيم وبحمده. نعم ده يعني هو كان يمشي يحب يمشي لوحده عشان ما يتعطلش ما شاء الله، هو ايه كفيف. طب حاجه تاني، خد بقى الدعابه دي. شيخ محمد بن معاذ عليه رحمه الله كان يعطي الدرس في مسجد عين الدار، ما كانش فيه نور ولا كهرباء، وشارع عين الدار زي ما قلنا جاي من الميه طول الليل ده ميه وفي النهار ميه وزلق ومظلم. فالشيخ طلع من الجامع قال يا شيخ افضل افضل كان كفيفا، يقول لي تعالى هات ايدك عشان تمشيني. يقول الشيخ عليه رحمه الله مبصر يقول الشيخ عبد الله امسك ايدك، امسك ايدك عشان تمشيني في الشارع. فيقول لي حاضر يا مولاي، عشان الميه امشي يعني يمشي الهوينه ويمشيه، والشارع ظلمه خالص ما فيش نور. وبعدين الشيخ يقول له ايه، اعمى يقود بصيرا أعمى يقول بصيرا لا نجاة له، لا خير في من كانت تقوده العميان. قال لك كمان جزاك المعروف، يعني أنا مشيك قل لا خير في من تقوده العميان. يقول له والله أنت كده يقول على يقول على نفسي، يقول أنا على نفسي أنت بتقودني وأنت كذا. طبعا هو اللي جبت الشارع على على حاجات تاني. ف يعني معناها كان يعني كفيف، لكن أعطاه الله قدرة العقل على أن يمضي في الطريق. وهناك من هو مكفوف لكن لا يعرف يمشي يمينا ولا شمالا. إذن هناك كما القرآن صدق الله سبحانه وتعالى جل شأنه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذن قد يكون أعمى ولكن له بصيرة، له بصيرة إذا خاطبته يسمع ما يقول. لكن الكفار كانوا يستمعون القول لكن لا ينتفعون. ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صم البكم لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قالوا فيه بجواهم قلوبهم خميرة الخير وقصد الخير والحرص على الخير. والحرص على الخير وقصد الخير يكون يبدأ من القلب. لو وجد مع وجود الآلة وموجود العقل، مع وجود العقل يبقى ينتفع. إنما لا يوجد القصد ولا توجد خميرة الخير من الإيمان، لأنه لو آمن بمحمد هيصدقه، لو صدقه هيستمع له استماع الحريص الواثق المطمئن فينتفع. لكن الكفر ملأ قلوبهم والعياذ بالله. ولذلك أيضا يقال أن الإنسان يحرم من الانتفاع بالعلم والموعظة إذا كانت فيه أمور والعياذ بالله، إذا كان مشحونا بهوى في قلبه لا ينتفع بهوى في قلبه. يعني إيه؟ يعني افترض أن احنا نتكلم النهاردة عن صلة الرحم، أو بنتكلم عن السخاء، وهو مشحون في قلبه أنه أناني ولا يحب أن يتعامل مع الناس، لا يريد أن يصل الناس ولا يريد أن ينفق من ماله ولا يريد أن يضيع من وقت. إذن هو مشحون بفكرة معينة، له هوى، لهوى أنه أناني ولهوى أنه يحتفظ بالمال ما يحبش يصل الناس. أهلا بقول يصل الرحم ينفق من ماله، يعطي مثلا على أهله، يجود على أهله، وهو يرفض هذا الكلام، فهو جاء هو بيستمع لن ينتفع، لأن هو أنت بتكلمت في موضوع هو قلبه مشحون بفكرة معينة أو بهوى معين. وقص عليها، قص عليها، إذا كان القلب مشحونا بالهوى فلن يقبل النصيحة. أو تقول مثلا أن الخير في الطريق الفلاني أو مع الفريق الفلاني، وهو عند شيء من التعصب لأخيه لقريبه، فعصبيته للقرابة تحول دون أن يميل إلى صاحب الحق، يقول الحق مع فلان، يقول لك لا أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب، وده مثل مش مظبوط. إذا تساووا في الحق يبقى أنت أخوك على ابن عمك، ابن أنت وابن عمك على الغريب، إنما زي فطر ابن أخوك على الباقي يبقى ابن عمك أولى لأنه على الحق. إذا كان ابن عمك على الباطل الغريب أولى لأنه على الحق، تقف مع الحق. وذلك في عبارة مش سبحان الله أنا نقلتها قرأتها عن الشافعية عليها رحمة الله سمعتها، يعني يقول لك إذا استشكل عليك الحق، شافعي عليه رحمة الله، إذا استشكل عليك الحق فانظر أين تقع سهام الباطل. إذا استشكل عليك الحق فانظر أين تقع سهام الباطل. شوف أهل الباطل من الشنين على مين والضيقين من مين وزعلانين من مين، بيحاربوا مين؟ إذا كنتش عارف، ما كنتش أنت عارف الحق ولا عارف أصحاب الحق ولا أهل الحق والعياذ بالله، مش دريان بحاجة خالص. طب شوف فيه أهل الباطل، يعني إذا كان مثلا واحد مستقيم واحد والتاني بيسيء ليه، شوف الثاني إذا كان الثاني محق ولا الثاني بتاع خمرة وبتاع حياتي بتاع مخدرات وبتاع صياعة وضياعة. إذا كان اللي بيحارب هذا الشخص من المخدرات والصياعة والضياعة والنص، يبقى تتأكد إن أولاً إيه على الحق. أين تقع سهام الباطل؟ شوف أهل الباطل بينشن على مين، إبقى هو ده الشخص، هو ده الحق. كذا إذا كان عنده هوى لن ينتفع بالله، إذا كان عنده تعصب لقرابة أو لنسب أو لمصلحة يتصل إليه، إذا كان متعصب مش هيستجيب للحق أبدا. وهذا كان شأن أهل الجاهلية. ولك لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حديث يجمع هذا المعنى، ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على باطل، أن تعين قومك على الباطل، وده عصبي عشان قرايبك يعني وهم على بعض تعينهم، ما ينفعش بكده، هذا هو وجه العصبية والعياذ بالله. أيضا الهوى طبعا احنا سواء حب المال، سواء حب الترأس، حب المنصب، حب الجاه، التعلق بهذه الأشياء إذا سيطر على القلب تجده لا يقبل الحق أبدا والعياذ بالله. وبالذات انه يعني لان الانسان اذا تعلق قلبه بحب الدنيا وتدعوه الى العمل الصالح الذي يوصل للاخره، تعلقه بالدنيا يحول دون الانتفاع بالحق. وده اللي حصل من كفار مكه، هم يعني منتفعين بالثراء، منتفعين بالمنصب، منتفعين بالجاه، وياتي النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحق ويقول العدل يقول المساواة لعبد زي السيد، ويقول ممنوع السرقة، ممنوع الربا، ممنوع. فهم طبعا هم تأكدوا أن الدين الجديد لن يكون على هواه، ولن يستبقوا مع الدين الجديد على ثرواتهم ولا على مناصبهم ولا على سيادتهم وقيادتهم وريادتهم لمجتمع مكة. فالدين يغير هذه الأشياء فلا يقبلونه. أيضا من الأشياء التي تحول دون الانتفاع الشبهات التي تدخل على العقل بمجرد الظن. بمعنى يقول لهم ستبعثون يوم القيامة، يقولوا فين يستبعدون إزاي نبعث يوم القيامة؟ لما احنا نشوف الموتى، الموتى بيتحولوا إلى تراب وإلى رفات، إزاي التراب يرجع ثاني؟ فيستبعدون، يسيطر عليهم الفكرة، فيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كما تأتي في الآيات التالية إن شاء الله. فمن الشبه استبعاد البعث واستبعاد الحساب، فهذا يعني يدخل عليهم هذه الشبهة، الشيطان يدخلها عليهم فلا يصدقون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. ولذلك القرآن كثيرا ما كان يسألهم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. في آيات يقول ذلك أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يعني شبهة ثانية، يعني أنت بشر وإحنا بشر، ليه أنت تبقى رسول وإحنا ما جيناش واحد؟ شبهة يدخلها الشيطان على عقولهم، فعشان شايفين أن محمد بشر وهم بشر مش عايزين يقبل الحق من محمد عليه الصلاة والسلام. طيب سبحان الله، طب أنت لم تدرس التاريخ، ما عارفينش الأمم السابقة كان فيها أنبياء ورسل، أكيد سمعوا. طب يعني ليه بيجادلوا بهذه الشبهة؟ يجادلوا بهذه الشبهة الذي يعلم منهم أن الأمم السابقة كان فيها أنبياء ورسل من البشر، يضلل من لا يعلم، يضلل من لا يعلم، يقول محمد بشر وإحنا بشر، يقول اسمعنا هو، تبتدي إيه؟ يدخل عليه الشبهة الشك ويتردد في تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه التصورات الخاطئة الراسخة في أذهانهم وفي قلوبهم تعميهم عن قبول الحق والعياذ بالله. ثم أنهم كانوا يستكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا ويكون نبيا، وهذه شرحناها أكثر من مرة. الآية التالية إن شاء الله قول الله تعالى ما قلناش إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، تأكيد لوقوع الحساب يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والشاهد على ذلك أنه أرسل عليهم رسلا وأنزل على الرسل وحيا. إرسال الرسل وإنزال الوحي إعذار، إعذار يعني ما حدش يقال له إيه حجة. إذن بصرهم الله، القرآن يقول هذا بصائر من ربكم، خلي بالكم يعني تأكيد الآيات السابقة والآيات الحالية، هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. هذا بصائر، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين طريق الحق من طريق الباطل، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليه. هنا مش مقصود البصر اللي هو ايه رؤية المحسوسات، ولكن رؤية ادراك المعاني وادراك الحق من الباطل، التمييز بين الحق والباطل. ومن عمي فعليها، الذي لم يستطع ان يميز بين الحق والباطل فعلى نفسه. فالله يرسل الرسل اعذارا، والناس هم الذين يختارون بعقولهم التي اودعها الله فيه. من اختار طريق الحق فقد يعني نجا، فقد نجا، ومن اختار الأخرى والعياذ بالله هلك، فإذا هلك ظلم نفسه. هذا في الدنيا، على أن الإنسان له الاختيار لطريق الحق وطريق الصواب، وفي الآخرة حين يعذبون الله يقضي بينهم بالحق ويحكم عليهم بالعدل، يفصل بينهم بالحق والعدل ولا يظلمهم. إذا تعرضوا لغضب الله ولعذاب الله فدخلوا النار هم الذين اختاروا هذا، فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن أنفسهم يظلمون. فين أنفسهم يظلمون؟ دور معي. ولكن أنفسهم يظلمون فيه، ولكن كانوا يظلمون فيه أنفسهم يظلم. في آل عمران، آل عمران ولا نحن؟ ولكن أنفسهم يظلمون. سورة إيه؟ نحن. ربنا افتح، ربنا افتح لنا ولكم إن شاء الله. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا أبواب حكمتك يا رب. ويوم يحشرهم، الكلام في الآيات السابقة تكرر أكثر من مرة عن الحشر والحساب، لكن هنا واضح أن فيه زيادة اللي هي كأن لم يلبثوا، تصوير لحالهم يوم الحشر وإحساسهم أن الآزفة البغتة التي جاءت بها الساعة تجعلهم يستشعرون أنهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة. طيب الحشر، أولا الحشر زي الحشد، الحشر تعبير معنى بمعنى زي الحشد بالضبط، بمعنى إخراج ناس من مقرهم وإزعاجهم بحيث يخرجون إلى مكان آخر، كما جاء في سورة الحشر. سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر، أول الحشر اللي هو يعني إخراجهم من المدينة إلى حيث يذهبون. أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرته وبأيديهم وبأيدي المؤمنين، خربوا بيوتهم فخرجوا لأول الحشر. العلماء قال لأول الحشر هذا حشر أول، وسيحشرون في الدنيا حشر ثاني، حشرا ثانيا في الدنيا، يجمعهم الله في مكان واحد عشان ينزل عقابه وغضبه عليهم ثم يبيدهم اليهود. وحشر الآخرة يجتمع فيه جميع العباد. ويوم أحشرهم يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الساعة طبعا يقصد بها الوقت المحدود القليل، لأن يعني ساعة نزول القرآن ما كانش فيه الساعة بتاعتنا دي بتحسب بالثانية والدقيقة، ده من فتوحات الله أنه يعني علم الإنسان ما لم يعلم، يعمل ساعة تتحرك بدقة وتبقى سنين طويلة تتحرك وتحسب لك الزمن. هذا يعني من فتح الله على البشر أنهم يخترعونها، الله يعلم البشر ما ييسر لهم أمورهم وحياتهم، يقيد للبشر من الفتوحات ما يبتكرون به ويقتنعون به من الابتكارات والاختراعات ما تيسر به الحياة من فضل الله. ولما تجد البشر يصنعون آلة اسمها الساعة تحسب الزمن بالثانية والدقيقة والساعة، تعتبر وتنتقل تعبر من هذا الصنع اللي خلق عمله البشر إلى صنع الله لينظم الكون في شمس وقمر وليل ونهار لا يقل نظامه ولو جزء من مليون من السنة. إذن قدرة الله أعمق وأقوى وأقدر من قدرة البشر جميعا، فيا من ترى قدرة البشر وتعظمها لا تنسى عظمة الخالق الأول سبحانه وتعالى جل جلاله. فقول قيل كما يرى العلماء الحشر هنا إخراج الناس من قبورهم وجمعهم في الموقف لحسابهم على أعمالهم. فهؤلاء الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعهم الله إلى يوم القيامة للحساب والعقاب ويشتد كربهم وينسون ما كانوا فيه من الشهوات والملذات في الدنيا كأن لم يلبثوا ساعة من النهار كأن الدنيا التي عاشوا فيها سنوات طويلة وعشرات ومئات وآلاف الساعات كأنها لم تكن. الكافر بيستمتع في الدنيا، يستمتع بالمال، يستمتع بألوان الشراب والطعام، يستمتع بالثياب اللينة والفراش اللين، يستمتع بالمركب السريع الوطيء السهل، يستمتع بالتسلط والسيطرة والترأس على خلق الله، يستمتع بالاحترام من الناس يعملوا له حساب. سبحان الله العظيم وبحمده، دي كلها متع ولذات. ساعة ما يحشر يوم القيامة كأن لم يلبثوا ساعة منها، بل أقل من ذلك، يعني ينسى كل النعيم الذي كان يعيش فيه، سواء النعيم المادي الطعام والشراب والملبس والمركب والملبس والمسكن، أو المتاع والنعيم المعنوي بالاحترام والتقدير والتعظيم والتبجيل، كل هذا ينسى مجرد الحشر. مجرد الحشر لما يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يخرجون، كأنهم جراد منتشر، كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش الطائر بيبدأ تايه ويتخبط في بعضه في بعض، يعني الطير في السماء منتظر. لما ترى الطير يعني ربنا ما شبهش الخروج من القبور كالطير، شبه بالجراد وكالفراش المبثوث، لأن الطير بيبقى منظم. تبص كده تنجوس الطير تلاقي فيها واحد من قدام مترأس، وواحد عن اليمين واحد عن الشمال، وشوف صفوف كده منظمين تنظيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اللهم افتح يا رب. الطير يعني قدرة على الطير ده موضوع، وحركة في الطير ده موضوع، إنما النظام جم شيء مرتبين بصفوف وتعد الصف، يعني على ما تعد الصف في خطوط تقدرش نظامهم إزاي؟ من الذي أودع فيه هذه الغريزة؟ الصانع سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن الناس يوم القيامة يشوفوا زي الطير مش منظمين، لأن يخرج من الأجداد كأنهم جراد انتشر. شرحنا الجراد زمان في مسجد عبد الله آدم لما كان تركت رويح، قلنا الجراد له نظام في تناسل. الجراد يضع البيت تحت الأرض وبعدين يغطيه بطبقة شمعية يفرزها، هو الجراد يعني يضع البيض ويغطيه ويسيبه هل. الأرض تبقى مفروشة، نزل سرب فيه 2 مليون جرادة، من كان مثلا مليون من الناس، المليون وضعت كل واحدة 50-60 بيضة 200 بيضة 300 بيضة، يبقى عندك 300 مليون إنتاج إن شاء الله، 100 مليون 200 مليون من الإنتاج يقعد تحت الأرض. الجراد ما كان ونسع عياله إلى أن يأتي الجو المناسب، تنزل الرطوبة، ينزل مطر، يترطب الأرض، يبتدي البيض يتغذى، ينمو، تخرج منه الحوريات تتحرك. ساعة ما الحورية تخرج من الحفرة بتاعتها كده ملهاش جناح، فمش هتطير، تفضل قاعدة كده لحد ما إيش ينبت لها الجناح. أما كلهم جيل واحد نشأوا مع بناء في لحظة واحدة، فتخرج كلهم يخرج لهم جناح مع بعض. فساعة ما تجي يعطى القدرة على التحرك، أول واحدة تتحرك كده، تحرك الجنب بالجناح والجنب بالجنب، تلاقي 2 مليون يطلع مرة. الجراد يخرج مرة دفعة واحدة، يبقى خرج من الأجداث لما كانوا حاطين البيض تحت الأرض، كان تحت الأرض، وبعدين لما تحرك حصل في أجنحة تحركت، ينطلق السرب مرة واحدة. فيخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. سبحان الله العظيم وبحمده. كالفراش المبثوث، الفراش حركتهم يعني مضطربة، مش منظم صفوف زي الطيور، كل واحد يطلع ايه ضالع مش عارف هو رايح فين، الا اهل الايمان واهل البصيره. لا عشاء الاجنده ولا ايه؟ نعم. المؤمن يخرج نوره بين يديه، يعرف الى اين يذهب حتى تفتح له ابواب الجنه. اما المشرك او التايه المنافق يتخبط في يوم القيامه ولا ادري اين يذهب، لكن الايه بتقول انهم سيتعارفون بينهم، يبتدئ يبص كل واحد للثاني او كل فريق للثاني، يتعارفون بينهم، بعد ما يتعارفوا فريق في الجنه وفريق في السعير. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وأعلم، وبارك الله فيك.